الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر بعض ما في قصة الحديبية من فائدة فقهية، قال: فصل في الإشارة إلى بعض الحكم التي تضمنتها هذه الهدنة. تسمية صلح الحديبية بالهدنة لأنها كانت وضعا للحرب مدة محددة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. قال: وهي أكبر وأجل من أن يحيط بها إلا الله الذي أحكم أسبابها، فوقعت الغاية على الوجه الذي اقتضته حكمته وحمده. فمنها أنها كانت مقدمة بين يدي الفتح الأعظم الذي أعز الله به رسوله وجنده صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس به في دين الله أفواجا، يعني فتح مكة. فكانت هذه الهدنة بابا له ومفتاحا ومؤذنا بين يديه. وهذه عادة الله سبحانه في الأمور العظام التي يقضيها قدرا وشرعا، أن يوطئ لها بين يديها مقدمات وتوطئات تؤذن بها وتدل عليها. ولذا سمى الله عز وجل صلح الحديبية فتحا مبينا، فقال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وذلك لأنه كان في الحقيقة، كان هذا الصلح هو السبب لفتح مكة، وتوطأ وتمهد بسببه فتح مكة الذي هو نصر الله عز وجل والفتح الذي فتح به العباد والبلاد. قال: ومنها أن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، فإن الناس أمن بعضهم بعضا، واختلط المسلمون بالكفار، وبادؤوهم بالدعوة، وأسمعوهم القرآن، وناظروهم على الإسلام جهرة آمنين، وظهر من كان مختفيا بالإسلام، ودخل فيه في مدة الهدنة من شاء الله أن يدخل، ولهذا سماه الله فتحا مبينا. قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيما. قال مجاهد: هو ما قضى الله له بالحديبية. وكثيرا ما يستعمل لفظ الفتح في الحكم والقضاء، مثل قوله عز وجل على لسان شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي احكم بيننا وبينهم. قال عز وجل: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، أي طلبوا الفتح، أي طلبوا الحكم بينهم وبين من خالفهم. طلبت الرسل ودعت ربها في أن يفتح، أن يحكم بينهم وبين أعدائهم. وقال عز وجل للمشركين: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إن تطلبوا الحكم فقد جاءكم الحكم، وهو ما قضى الله عز وجل بنصر المؤمنين يوم بدر. قال ذلك في قول أبي جهل: اللهم من كان أقطعنا بالرحم وآتانا بما لا نعرف فأحنه الغداة، فأتته الهزيمة. فذلك الفتح الذي طلبوه، أي الحكم. ولذلك قال ابن قتيبة: قضينا لك قضاء عظيما. وابن القيم رحمه الله يحمل معنى الفتح على دخول الناس في الدين، ولذلك قال: إنه كان، إن هذه الهدنة كانت من أعظم الفتوح، بوجه تسميتها بأنها فتح، لأنها مقدمة بين يدي الفتح الأعظم، فتح مكة، وأنها في نفسها كانت فتحا، لأن دخل الناس في الدين أضعاف ما كانوا دخلوا فيه قبل صلح الحديبية، بسبب اختلاط المسلمين بالكفار آمنين يناظرونهم على الإسلام ويقرؤون القرآن وهذا أمر عظيم الأهمية، فإن فتح باب القلوب بالقرآن أعظم من فتح البلاد بالسنان. قال: وحقيقة الأمر، قال ابن القيم: وحقيقة الأمر أن الفتح في اللغة فتح المغلق، والصلح الذي حصل مع المشركين بالحديبية كان مسدودا مغلقا حتى فتحه الله، وكان من أسباب فتحه صد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت، وكان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما ظلما على المسلمين، كان في الصورة الظاهرة ضيما وهضما للمسلمين، وفي الباطن عزا وفتحا ونصرا، لأن كل من ظلم في الله عز وجل فالله عز وجل ينصره، بل يقيد الله عز وجل باغي الباغين وعدوان المعتدين ليقصمهم عز وجل، وليجبر المنكسرين المظلومين الذين هضم حقهم وأضيروا. ويقول: كان في الباطن عزا وفتحا ونصرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ما وراءه من الفتح العظيم والعز والنصر من وراء ستر رقيق، يعني الساتر اللي كان في أعين الناس لا يرون من خلاله إلا أن هذا هو إعطاء الدنيا في الدين، كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا شفافا رقيقا ينظر إلى ما وراءه من الحكم والمصالح التي أدت إلى النصر. ولذلك قال: وكان يعطي المشركين كل ما سألوه من الشروط التي لم يحتملها أكثر أصحابه ورؤوسهم، وهو صلى الله عليه وسلم يعلم ما في ضمن هذا المكروه من محبوب، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الله عز وجل العليم الحكيم يجعل في ضمن المكاره مسرات، وفي ضمن الآلام ملذات، بعلمه وحكمته وفضله ورحمته لمن آمن وعمل صالحا وأسلم لله عز وجل وهو محسن، بخلاف من يكفر ويعتدي ويظلم، فإن الله عز وجل إذا أعطاه ملذات ضمنها آلاما وحسرات ومنغصات لا ينعم بها أبدا. إذا سلك طريقا يلتمس به خيرا قيض الله له كل سوء لما أساءه سبحانه، لأنه كفر بالله، لأنه كان خاطئا. تأمل قول الله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فإن آل فرعون لم يلتقطوه في نيتهم أن يتخذوه عدوا. هل يربي الإنسان عدوه؟ يستحيل. ولكنهم اتخذوه، التقطوه ليتخذوه ولدا أو ليسعدوا به كبير يعني امرأة ملكهم، ومع ذلك جعل الله عز وجل سعيهم هذا إلى بوار، جعل عملهم هذا إلى حصول السوء لهم. قال: ليكون لهم، ليؤول الأمر إلى أن يكون لهم عدوا وحزنا، قدر الله ذلك ليكون لهم عدوا وحزنا، أرادوه سرورا فجعله الله حزنا. العلة في ذلك ماذا؟ العلة منصوص عليها: إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ولذلك كانت كل الشروط التي اشترطها المشركون سببا لذلهم، وكان تحمل النبي صلى الله عليه وسلم وصبره ويقينه بوعد الله وفرجه عز وجل سببا لحصول العز والنصر والتمكين وحصول الخير. يقول ابن القيم: وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا ما مثله سببه، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سببا، يعني الشيء المكروه يكون سببا للمحبوب، ليس يقوم مقامه سبب آخر. يقول: فكان صلى الله عليه وسلم يدخل على تلك الشروط دخول واثق بنصر الله، بنصر الله له وتأييده، وأن العاقبة له، وأن تلك الشروط واحتمالها هو عين النصرة، وهو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون. هم من يشترطهم وهي في الحقيقة بأحفرنا فيهم، هم يقيموا جندا ضدهم. كل ظالم يفعل ويمكر ويخطط للإسلام يقيم جندا ضد نفسه، ينصب حربا على نفسه، يحارب، يعني يأتي بالمدد لحرب على نفسه، لأنه إذا تعزز لغير الله، إذا استظهر بأذية المسلمين وحرمانهم من حقوقهم كما أراد المشركون صد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين هذا العام عن البيت الحرام، وأبوا أن يكتبوا العدل والإنصاف والخير الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ما قضى عليه محمد رسول الله، ولا قبلوا بالعدل حتى بالمساواة في قضية من جاء مسلما ومن جاء كافرا، فاشترطوا شروطا كانت هي من أكبر الجند عليهم. يقول وهو تلك الشروط هو من أكبر الجند الذي أقامه المشترطون ونصبوه لحربهم وهم لا يشعرون. فذلوا من حيث طلبوا العزة، وقهروا من حيث أظهروا القدرة والفخر والغلبة سبحانه وتعالى. وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعساكر الإسلام من حيث انكسروا لله، انكسروا لأن الله أمرهم بأن يقبلوا ويحتملوا ويصبروا. ولذلك كثير من المسلمين يقول إلى متى نحتمل؟ أنت تصبر لله عز وجل، وصبرك لله يجبرك الله عز وجل به. تحتمل ضيما وظلما وهضما وتصبر وتظل على الحق وأنت لا تستطيع أن تقيمه، ومع ذلك إذا صبرت جبرك الله. انكسروا لله عز وجل واحتملوا. قال وعز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعساكر الإسلام من حيث انكسروا لله واحتملوا الضيم له، احتملوا الظلم من أجل أن الله أمرهم بالاحتمال، واحتملوا الضيم له وفيه، فيه يعني في الله عز وجل صبروا. فدار الدور وانعكس الأمر، وانقلب العز بالباطل ذلا بحق. سبحان الله، أصبح المشركون هم الذين يعني يترجون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى أبي بصير وأصحابه، صار ذلا عليهم بالحق لأنهم تعززوا بالباطل. كل من يتعزز بالباطل يذله الله عز وجل بالحق. قال وانقلب العز بالباطل ذلا بحق، وانقلبت الكثرة لله عز وجل عزا بالله. انكسار لله لأن الله أمر بالطاعة، فقبل المسلمون الأمر على ما في النفوس، وكان ذلك عزا بالله عز وجل. وظهرت حكمة الله وآياته وتصديق وعده ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه وأكملها التي لا اقتراح للعقول وراءها. نحن ننظر الآن إلى الأمر مكشوفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وقتي إني رسول الله ولن يضيعني ولست أعصيه، وفعلا كسب ولم يضع أبدا صلى الله عليه وسلم. نحن ننظر الأمر بعد أن اتضحت الأمور، لكن في تلك اللحظات كان أمرا عجيبا عند الصحابة لا يكادون يقبلون ذلك. يقول ومنها ما سببه سبحانه للمؤمنين من زيادة الإيمان والإرعان والانقياد على ما أحبوا وكرهوا، وما حصل لهم في ذلك من الرضا بقضاء الله وتصديق موعوده وانتظار ما وعدوا به وشهود منة الله ونعمته عليهم بالسكينة التي أنزلها في قلوبهم أحوج ما كانوا إليها. في تلك الحال التي تزعزع لها الجبال، فأنزل الله عليهم من سكينته ما اطمأنت به قلوبهم وقويت به نفوسهم وازدادوا به إيمانا. والله يقدر الفتن والبلايا لكي يزداد المؤمنون إيمانا، كما قال عز وجل عن المؤمنين في الأحزاب وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والله سبحانه وتعالى قدر أولا شيوع القول، الحكاية بأن عثمان قد قتل لتحصل بيعة الرضوان، وأنزل السكينة عليهم حين قبلوا هذه البيعة، بيعة على الصبر إلى الموت والقتال وعدم الفرار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بيعة الرضوان والسكينة التي حصلت. ثم لما ترددت النفوس في قبول شروط الصلح أنزل الله سكينة، ولذلك ورد لفظ السكينة وإنزال السكينة في هذه السورة عدة مرات كما سيأتي بيانه في شرحها وتفسيرها إن شاء الله. الله يقدر البلايا والمحن والأمور المكروهة لتزداد إيمانا مع إيمانك. لك أيها المؤمن شأن عظيم، لك قدر عند الله، والله يقدر ما يؤلمك لأجل أن تقترب منه أكثر، ولكي تتضرع إليه أكثر، ولكي ينزل عليك السكينة وقت الاضطراب فتزداد إيمانا مع إيمانك. الله يضل قوما من أجلك، يضل قوما لتجاهدهم ولتصبر على أذاهم، وليظلموك فتحتمل ذلك وتثبت على الحق لله عز وجل لتزداد إيمانا. فمن أجلك، من أجل إيمانك وإسلامك، من أجل طاعتك وخضوعك لله عز وجل، من أجل أن تقبل على مرضات الله، أوجد الله أعداءك وهاموا عليه فلم يعبأ بهم سبحانه وتعالى، لم يجعل لهم قدرا، ألقاهم في النار ولم يبالي، من أجل أن تجاهدهم وتدعوهم وتصبر عليهم لتزداد أنت إيمانا. فأي نعم أجل من ذلك؟ فالله سبب للمؤمنين أسباب زيادة الإيمان من خلال أفعال الكفار وظلم الكفار وطغيان الكفار وبغي الكفار والظلمة، فسبحانه وبحمده. يقول: ومنها أنه سبحانه جعل هذا الحكم الذي حكم به لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين سببا لما ذكره من المغفرة لرسوله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولإتمام نعمته عليه، ولهدايته الصراط المستقيم، ونصره النصر العزيز، ورضاه به ودخوله تحته، وانشراح صدره به صلى الله عليه وسلم مع ما فيه من الضيم وإعطاء ما سألوه، كان من الأسباب التي نال بها الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ذلك. ولهذا ذكره الله عز وجل سبحانه وتعالى جزاء وغاية: إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله. إذن الغاية المغفرة، وإنما يكون ذلك على فعل قام بالرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عند حكمه تعالى وفتحه، فإن الله إنما يغفر لهم وينصرهم ويفتح لهم بعمل منهم عندما حكم لهم، وكان عملهم هو الصبر واحتمال الضيم، وأتم الله عليهم النعمة. يقول: وتأمل كيف وصف الله سبحانه النصر بأنه عزيز في هذا الموسم، وينصرك الله نصرا عزيزا. ثم ذكر إنزال السكينة، لأنه نصر في هذا الموسم يعني في هذا الموسم موسم انكسر فيه المسلمون، انكسر فيه النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل، بمعنى أن انكساره في الحقيقة لم يكن للمشركين وإنما كان لله عز وجل. في الظاهر كان قبولا للشروط المتحفة، وفي الباطن كان امتثالا لأمر الله ولست أعصيه، فأعزه الله بما ذل لله عز وجل. ثم إنه عزيز لأنه نادر لا مثيل له، وينصرك الله نصرا عزيزا. تأمل فعلا كيف أن هذا كان من أعظم أسباب الفتح، وهو في الظاهر سبب لهضم المسلمين وظلمهم، فهو نصر عزيز، نصر عزيز لا مثيل له. قال: ثم ذكر إنزال السكينة في قلوب المؤمنين في هذا الموطن الذي اضطربت فيه القلوب وقلقت أشد القلق، فهي أحوج ما كانت إلى السكينة، فازدادوا بها إيمانا إلى إيمانهم. ثم ذكر سبحانه بيعتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأكدها بكونها بيعة له سبحانه، وأن يده تعالى كانت فوق أيديهم، إذ كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، أي فوق أيديهم، وهو رسوله صلى الله عليه وسلم ونبيه صلى الله عليه وسلم. فالعقد مع الرسول عقد مع مرسله، وبيعته بيعته، بيعة مع الرسول بيعة مع الله، فمن بايعه فكأنما بايع الله، ويد الله فوق يده. وإذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت، فيه كذاب، وهو إسحاق بن بشر، فلا يثبت هذا الحديث، وهو الذي قال بأن بعض قال من يقولون من أهل التأويل أن الإمام أحمد اضطر إلى تأويل الحديث، حتى لو صح لما كان فيه دلالة على التأويل المزعوم، لأن ذلك فيه أداة التشبيه ظاهرة، فهي قرينة قوية جدا في أن الحجر ليس صفة من صفات الله. فمعنى الحجر الأسود يمين الله، لو صح وهو ضعيف باطل كما ذكرنا لكان معناه كأنه، لأن الحديث فمن صفح وقبل فكأنما صفح الله، ولذلك يد الله فوق أيديهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت يده فوق أيديهم والله الذي أمره بذلك. ولكن نحن نمر هذه الآية على ظاهرها، ونثبت أن يد الله فوق يد النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بالكيفية، حين البيع فهي فوق أيديهم. يقول فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من الحجر الأسود. إذا كان الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بهذا من الحجر الأسود. إذا قلنا حديث ضعيف لا يثبت فلا يصح هذا الاستدلال. يقول ثم أخبر أن ناكث هذه البيعة إنما يعود نكثه على نفسه، وأن للموفي بها أجرا عظيما، فكل مؤمن فقد بايع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بيعة على الإسلام وحقوقه، فناكث وموف. ثم ذكر حال من تخلف عنه من الأعراب وظنهم أسوأ الظن بالله عز وجل أنه يخذل رسوله صلى الله عليه وسلم وأولياءه وجنده ويظفر بهم عدوهم، فلن ينقلبوا إلى أهلهم، وذلك من جهلهم بالله وأسمائه وصفاته وما يليق به، وجهلهم برسوله صلى الله عليه وسلم وما هو أهل أن يعامله به ربه ومولاه. ثم أخبر سبحانه عن رضاه عن المؤمنين بدخولهم تحت البيعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه سبحانه علم ما في قلوبهم حينئذ من الصدق والوفاء وكمال الانقياد والطاعة وإيثار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على ما سواه. فأنزل الله السكينة والطمأنينة والرضا في قلوبهم، وأثابهم على الرضا بحكمه والصبر لأمره فتحا قريبا. ذكر السكينة في الموضع الثاني في السورة عند ذكر البيعة، مع أنها وقعت أولا قبل السكينة التي نزلت عند قبولهم لشروط الصلح، فإنما قبلوا الصلح أنزل الله السكينة لتقبل وتستريح وتطمئن بعد اضطرابها في كيف يقبلون هذه الشروط المجحفة. وكانت هناك سكينة قبل ذلك عند البيعة تحت الشجرة، فذكر الله عز وجل السكينة والطمأنينة، فأنزل السكينة والطمأنينة والرضا في قلوبهم، وأثابهم على الرضا بحكمه والصبر لأمره فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان أول الفتح والمغانم فتح خيبر ومغانمها، ثم استمرت الفتوح والمغانم إلى انقضاء الدهر. ووعدهم سبحانه مغانم كثيرة يأخذونها، وأخبرهم أنه عجل لهم هذه الغنيمة، وفيها قولان، أحدهما أنه الصلح الذي جرى بينهم وبين عدوهم، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، فكانت كالغنيمة أن كف أيدي الله الناس، كف الله أيدي الناس عنهم. يقول والثاني أنها عد لكم هذه، أي فتح خيبر، ثم قال وكف أيدي الناس عنكم، فقيل أيدي أهل مكة أن يقاتلوهم، وقيل أيدي اليهود حين هموا بأن يغتالوا من المدينة بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه من الصحابة منها، وقيل هم أهل خيبر وحلفاؤهم الذين أرادوا نصرهم من أسد وغطفان. والصحيح تناول الآية للجميع، كل من كف الله يده عن المسلمين من المشركين ومن اليهود ومن أسد وغطفان فقد دخل في عموم وكف أيدي الناس عنكم. والأقرب فعجل لكم هذه الصلح، والله أعلم. وقوله ولتكون آية للمؤمنين، قال هذه الفعلة التي فعلها بكم وهي كف أيدي أعدائكم عنكم مع كثرتهم، فإنهم حينئذ كان أهل مكة ومن حولها وأهل خيبر ومن حولها وأسد وغطفان وجمهور قبائل العرب أعداء لهم. وهم بينهم كالشامة، الشامة العلامة البيضاء في شيء أسود، فلم يصلوا إليهم بسوء، فمن آيات الله سبحانه كف أيدي أعدائهم عنهم، فلم يصلوا إليهم بسوء مع كثرتهم وشدة عداوتهم، وتولى عز وجل حراستهم وحفرهم في مشهدهم ومغيبهم. وهكذا فعله عز وجل لأهل الإيمان دائما، فإنه هو الذي يتولى حفرهم ونصرهم ويكف أيدي الناس عنهم، رغم أن أعداءهم كثيرين، رغم أن أعداءهم كثيرون وأنهم يقدرون على أسباب لتدمير المسلمين ما لا يحتمل المسلمون أن يدفعوا عن أنفسهم، ولكن هو يتولى الدفع عنهم سبحانه وتعالى. لو تأملت، لو أن الكفار استعملوا سلطانهم لاستأصلوا المسلمين في مرات عديدة، ولو أنهم استعملوا ما بأيديهم من الأسلحة لما كان للمسلمين أي كيان، ومع ذلك يكف الله أيديهم عنهم، كما امتن الله على عباده المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فكلما ينظر الإنسان إلى ما بأيدي الأعداء من القوة ثم يتأمل كيف لم يستعملوها، كيف وقع الرعب في قلوبهم إلى أن المسلمين لو فعلوا بهم شيئا لانتقم المسلمون ولثاروا عليهم فينكفون، سبحان الله. كلما تأمل ذلك عرف قدر نعمة الله عز وجل، في حين أن المسلمين يعجزون عن أن يدفعوا عن أنفسهم وعن بلادهم وأن يدفعوا أيدي عدوهم، فالله يكف أيدي الناس عن المؤمنين إذا صدقوا الله عز وجل. يقول وقيل هي فتح خيبر، هي ولتكون آية للمؤمنين فتح خيبر، جعلها الله آية لعباده المؤمنين وعلامة على ما بعدها من الفتوح، فإن الله سبحانه وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا عظيمة، فعد لهم فتح خيبر وجعلها آية لما بعدها وجزاء لصبرهم ورضاهم يوم الحديبية وشكرانا. ولهذا خص بها بخيبر وبغنائمها من شهد الحديبية. والأقرب أيضا والله أعلى وأعلم، ولتكون أي ما جرى في الحديبية آية للمؤمنين، وذلك أن المؤمنين عبر الزمان يرون في الحديبية آية من أعظم الآيات، والله أعلم. يقول ثم قال ويهديكم صراطا مستقيما، فجمع لهم إلى النصر والظفر والغنائم الهداية، فجعلهم مهديين منصورين غانمين. جمع الله لهم أنواع الخير، ثم وعدهم مغانم كثيرة وفتوحا أخرى لم يكونوا ذلك الوقت قادرين عليها، فقيل هي مكة، وقيل هي فارس والروم، وقيل الفتوح التي بعد خيبر من مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الذي يميل إليه ابن القيم رحمه الله. يقول: ثم أخبر سبحانه أن الكفار لو قاتلوا أولياءه لولى الكفار الأدبار غير منصورين، وأن هذه سنته في عباده قبلهم ولا تبديل لسنته، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. سنة لا تتغير، فلماذا ولى الناس الأدبار؟ لماذا لم يقع ذلك في حروب المسلمين مع أعدائهم في زماننا؟ لأنهم لم يقاتلوا أهل الإيمان. الكفار لم يقاتلوا أهل الإيمان الكمل، وإنما قاتلوا من فيه نفاق أحيانا ومن فيه دخن أحيانا، ونسأل الله العافية. فلذلك لم يولوا الأدبار، ولكن ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، فهي سنة لا تتغير، لن تنسخ ولا تبديل لها. إذا يوم أن نجد الناس الكفار ثابتين في القتال لم يولوا الأدبار، فاعلم أنهم لم يقاتلوا أهل الإيمان الكمل. يقول: فإن قيل فقد قاتلوهم يوم أحد وانتصروا عليهم ولم يولوا الأدبار، لم يولي الكفار الأدبار. قيل: هذا وعد معلق بشرط مذكور في غير هذا الموضع، وهو الصبر والتقوى، وهو الصبر والتقوى. ولو قاتلكم أيها المتقين، أيها المتقون الصابرون، لو قاتلكم الكفار لولوا الأدبار. إذا نقص في التقوى ونقص الصبر لم يولي الكفار الأدبار، لم يقع في قلوبهم الرعب، وإنما غلب على ظنهم أن ينتصروا من المسلمين فتجرأوا عليهم، ونسأل الله العافية. قال: وفات هذا الشرط يوم أحد بفشلهم المنافي للصبر وتنازعهم وعصيانهم المنافي للتقوى، فصرفهم عن عدوهم ولم يحصل الوعد لانتفاء شرفه. ثم ذكر سبحانه أنه هو الذي كف أيدي بعضهم عن بعض من بعد أن أظفر المؤمنين بهم، لما له في ذلك من الحكم البالغة، التي منها أنه كان فيهم رجال ونساء قد آمنوا وهم يكتمون إيمانهم ولم يعلم بهم المسلمون، فلو سلطكم عليهم لأصبتم أولئك بمعرة الجيش. يعني أصبتم أولئك وحصلت معرة أي إثم للجيش، وكان يصيبكم منهم معرة العدوان والإيقاع بمن لا يستحق الإيقاع به. وهو الذي كف، قال عز وجل: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم. يقول: وذكر سبحانه حصول المعرة بهم من هؤلاء المستضعفين المستخفين بهم. تأمل هذه المسألة العظيمة، وأن المؤمنين لهم حرمة كبيرة عند الله، من أجل أن لا يصاب المستضعفون المستخفون بدينهم من أهل مكة، قدر أن يحبس الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسلمين، عن مكة هو والمسلمين، وهو والمسلمون في هذه السنة. قال: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغيرهم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. تأمل هذه المسألة وقارن في المصلحة التي كانت تحصل بقتال المسلمين في ذلك الوقت، مصلحة فتح بيت البيت الحرام، فتح مكة المكرمة، الفتح الأعظم، مصلحة هائلة عظيمة أخرها الله عز وجل لأجل مصلحة حفظ دماء المستضعفين من المسلمين. تأمل قدر حرمة هؤلاء، وكيف أن الناس في زماننا قد تجرأوا على دماء المستضعفين ولم يراعوا لهم حرمة، وتسببوا في أعظم أنواع الأذى عليهم، نسأل الله العافية. قال: وأخبر سبحانه أنهم لو زايلوهم وتميزوا منهم لو تزيلوا لو تزيل المؤمنون المستضعفون أي تميزوا وانحازوا وصاروا تجمعا مختلفا عن تجمع الكفار لو زايلوهم وتميزوا منهم لعذب أعداءه عذابا أليما في الدنيا إما بالقتل والأسر وإما بغيره ولكن دفع عنهم هذا العذاب لوجود هؤلاء المؤمنين بين أظهرهم كما كان يدفع عنهم عذاب الاستئصال ورسوله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أي وفيهم من يستغفر فكما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا من عذاب الاستئصال فوجود طائفة على الحق صابرة محتسبة في بلد ما وفي مكان ما من أسباب دفع عذاب الاستئصال شرعا وقدرا بمعنى شرعا بمعنى لا يشرع أن يضرب المسلمون بلدا فيه أناس مستضعفون عارزون عن الهجرة كأسرى أو غيرهم إذا لم تكن ضرورة كلية قطعية ضرورة كلية وقطعية بمعنى لابد أن يكون الأمر ليس حاليا بل ضروريا بمعنى تزول بتركه ضرورات الدين أو النفوس أو الأعراض أو العقول أو الأموال وثانيا أن يكون كليا لعموم المسلمين وأن يقطع بأن المسلمين إذا لم يضربوا هذه البلد التي فيها مستضعفين التي فيها عاجزين عن الهجرة أنه لو ترك ذلك لأدى إلى مفسدة عظيمة للمسلمين عندما تجتمع عليه الشروط الثلاثة يجوز ضرب مكان فيه مستضعفين بما يؤدي إلى استئصالنا به ولكن لابد من الموازنة بميزان الشريعة في المصالح والمفاسد فإن فتح مكة كان مصلحة عظيمة ومع ذلك قدر الله أن ينصرفوا هذا العام مراعاة للمستضعفين يقول ثم أخبر سبحانه عما جعله الكفار في قلوبهم من حمية الجاهلية التي مصدرها الجهل والظلم التي لأجلها صدوا رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده عن بيته ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم ولم يقروا لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنه رسول الله مع تحققهم صدقه وتيقنهم صحة رسالته بالبراهين التي شاهدوها وسمعوا بها في مدة 20 سنة وأضاف هذا الجعل إليهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية يقول أضافه إليهم هم الذين جعلوا مع أن وإن كان بقضائه وقدره هو الذي جعله خلقا وإيجادا وتقديرا وهم جعلوه تكسبا وفعلا يقول كما يضاف إليه سائر أفعالهم التي هي بقدرتهم وإرادتهم إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية جعلوها كيف جعلوها اكتسبوا هذه الحمية تعصبوا للباطل ثم أخبر سبحانه أنه أنزل في قلب رسوله صلى الله عليه وسلم وأوليائه من السكينة ما هو مقابل لما في قلوب أعدائه من حمية الجاهلية فكانت السكينة حظ رسوله صلى الله عليه وسلم وحزبه وحمية الجاهلية حظ المشركين وجندهم ثم ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى وهي جنس يعم كل كلمة يتقى الله بها وأعلى نوعها كلمة الإخلاص وقد فسرت ببسم الله الرحمن الرحيم بمعنى أنه كانوا أحق بها وأهلها أحق ببسم الله الرحمن الرحيم وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمها فأنزل الله فألزمها الله أولياءه وحزبه وإنما حرمها أعداءه صيانة لها عن غير كفئها يعني الله هو الذي ضن بهذه الكلمة الله الذي جعل أهل الإيمان يستأثرون ببسم الله الرحمن الرحيم يقول وألزمها من هو أحق بها وأهلها فوضعها في موضعها ولم يضيعها بوضعها في غير أهلها وهو العليم بمحال تخصيصه ومواضعه ثم أخبر سبحانه أنه صدق رسوله صلى الله عليه وسلم رؤياه في دخولهم المسجد الحرام آمنين، وأنه سيكون ولا بد، ولكن لم يكن قد آن وقت ذلك في هذا العام. والله سبحانه علم من مصلحة تأخيره إلى وقته ما لم تعلموا أنتم، فأنتم أحببتم استعجال ذلك، والرب تعالى يعلم من مصلحة التأخير وحكمته ما لم تعلموا، فقدم بين يدي ذلك فتحا قريبا وتوطئة له وتمهيدا. إذن ليس علينا أن نحدد مواعيد وأواقيت لوعد الله عز وجل نقول متى، ليس لنا ذلك، وإنما نعمل بطاعة الله راجين فضله خائفين من تقصيرنا. وأما أن نقول العام لابد أن يقع كذا ويبقى كذا شهر حتى يقع كذا، لا دخل لنا بذلك. يقول ثم أخبرهم بأنه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فقد تكفل الله لهذا الأمر بالتمام والإظهار على جميع أديان أهل الأرض، ففي هذا تقوية لقلوبهم وبشارة لهم وتثبيت، وأن يكونوا على ثقة من هذا الوعد الذي لا بد أن ينجزه. فلا تظنوا أن ما وقع من الإغماض والقهر يوم الحديبية نصرة لعدوه، ولا تخليا عن رسوله ودينه صلى الله عليه وسلم، كيف وقد أرسله بدينه الحق ووعده أن يظهره على الدين كله على كل دين سواه. ثم ذكر سبحانه رسوله وحزبه الذين اختارهم له ومدحهم بأحسن المدح، وذكر صفاتهم في التوراة والإنجيل، فكان في هذا أعظم البراهين على صدق من جاء بالتوراة والإنجيل والقرآن، وأن هؤلاء هم المذكورون في الكتب المتقدمة بهذه الصفات المشهورة فيهم، لا كما يقول الكفار عنهم إنهم متغلبون طالبوا ملك ودنيا. يقولوا عن الصحابة أنهم طالبوا ملك، ليسوا كذلك، بل هم أصحاب الصفات المذكورة في التوراة والإنجيل. يقول ولهذا لما رآهم نصارى الشام وشاهدوا هديهم وسيرتهم وعدلهم وعلمهم ورحمتهم وزهدهم في الدنيا ورغبتهم في الآخرة، قالوا ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء. وكان هؤلاء النصارى أعرف بالصحابة وفضلهم من الرافضة أعدائهم الذين يسبونهم ويكفرونهم والعياذ بالله. والرافضة تصفهم بضد ما وصفهم الله به في هذه الأمة وغيرها، ومن يهدي الله فهو المهتد في هذه الآية وغيرها، ومن يهدي له فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. المرة القادمة إن شاء الله إن تيسر نذكر تفسير سورة الفتح بإذن الله تبارك وتعالى التي تضمنت هذا الفتح العظيم صلح الحديبية. اللهم مرضى المسلمين والجميع، أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين وأن يرحم موتاهم وأن يفك أسرهم. عليكم السلام. والدة أقسمت عليه بالله وهو قادم إلى الدرس أن تذكره والإخوة بصالح الدعاء لأنها تعاني المرض. نسأل الله أن يفرج كرب المسلمين في كل مكان وأن يعافي مرضهم في كل مكان. هل صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في مكتبة الصحيفة كتب محمد بن عبد الله؟ كتب يعني أمر بكتابة ذلك، ليس أنه كتبها بيده. وأما أنه كانت أول مرة يكتب فيها فليس بصحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أمنيا لم يكتب قط. كان في حروب المسلمين مع التتار والصليبيين كان شيخ الإسلام يحرض المسلمين على القتال ويشجعهم بقوله قاتلوا في سبيل الله ينصركم، قالوا إن شاء الله، قال إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، يعني يقولها وهو موقن بهذا، وهو يعني متحقق بحصول ذلك، ليس أن الأمر يحتمل، وذلك لما رأى من وجود الصفات التي تقتضي النصر. وهذا فيه تشجيع قلوب المؤمنين، والله أعلى وأعلم. وأحيانا يصل المؤمن إلى درجة يجزم بما كشف الله له من حصول الصفات المناسبة، يجزم بأن الآية في النصر تنطبق على هؤلاء أو على تلك الحال، أو أن الظلمة يستحقون ما أوعدهم الله عز وجل، فيكاد يجزم طبعا يبقى قدر، وهو أن المؤمن لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في النفوس، فيظل جزء تعليقا لكن معظمه تحقيقا، يعني معظمه متحقق لي، لكن يبقى جزء لازم لابد أن يظل معلقا. كيف يأمن المرء مكر الله بأن يجزم لنفسه بالجنة ويحكم على نفسه بذلك؟ وكيف نوفق بين حسن الظن؟ حسن الظن رجاء، والرجاء متضمن لخوف، فهو يرجو ولا يجزم، يرجو النجاح والتوفيق ويخاف ألا ينجح، زي طالب عمل كويس في الامتحان ومتأكد من انه عمل كويس ومجاوب مظبوط ومراجع، بس ساعة النتيجة بيبقى ايه؟ بيبقى لسه برضه مش كده؟ عنده امل انه يجيب مجموع ورجاء جامد، وفي نفس الوقت هو خايف يكون حاجة فيه غلط، ايه؟ مش مظبوطة. فهذا الامر حاصل للمؤمن الى ان يدخل الجنة، يظل يرجو الله ويحسن الظن بالله، يظن ان الله يفعل به الخير ويرجو ذلك، وخائف ان يكون في حاجة من نفسه تكون منعه. والله اعلم. عليك السلام عليكم. سوف يقومون باداء العمرة ان شاء الله، هل لنا ان نسعى بعد كل طواف غير طواف وسعي العمرة؟ لا، انما يشرع السعي بعد طواف العمرة وطواف الحج القدوم او الافاضة، اما ان كل طواف تطوع يكون بعده سعي فلا، لا يشرع السعي. الطواف تطوعا مشروع، اما السعي تطوعا فغير مشروع. هل يجوز اظهار قدم المرأة في الصلاة؟ ان كان هناك خلاف هذا فما الراجح؟ لا يجوز اظهار قدم المرأة في الصلاة، ونعم هناك خلاف، الحنفية يجوزونه، لكن هذا القول غير صحيح، مخالف لصريح الحديث، وذلك أن المرأة عورة، فإذا الأصل أنها كلها عورة، إذا اتفق على جواز الوجه والكفين إذا كانت المرأة خالية أو مع المحارم، فيبقى ما عداه ما عداهما على التحريم. ثم قالت أم سلمة عندما سئلت تصلي المرأة في خمار ودرع، قالت نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. ثم الحديث سألنا النبي صلى الله عليه وسلم النساء ما تصنع النساء بذيولهن، قال يرخين شبرا، قيل إذا تنكشف أقدامهن، قال يرخين ذراعا ولا يجد. فدل ذلك على لزوم ستر القدمين وعدم جواز كشفهما، سواء كانت منفردة أو مع الناس. يقول كيف نستقبل رمضان خصوصا أن الكلية لا تعين الإنسان على طاعة الله بما فيها من منكرات خصوصا النساء؟ ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، واجتهد في غض البصر، وأقم الصلاة، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عليكم السلام ورحمة الله. حكم من جامع زوجته في نهار رمضان إذا كان ناسيا، لم يفطر، هي ناسي هو ناسي وهي ناسية، وإلا فهذا الأمر من ندرته لم يعتبره الإمام أحمد، وقال حتى لو كان ناسيا على إقبال الكفار، لكن الراجح أنه لم يفطر. لكن احذر من خداع النفس أن يكون لشهوته وإرضاء شهوته قد ارتكب إثما عظيما، شر من الزنا وشرب الخمر وقتل النفس، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يقضي يوما مكانه، وأن يكفر إما بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعين أو بإطعام 60 مسكينا. إذا جامع الرجل امرأته ليلا ثم لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر صح صيامهما، ولا يشترط الطهارة للصيام وإنما تشترط لأداء الصلاة. هل يجوز للمرأة تناول حبوب منع الحمل في رمضان لتفادي حدوث الدورة من أجل إتمام الصيام الشهر كاملا؟ لا حرج في ذلك، وأنصح أن لا يفعل، فإن الله عز وجل قد علم ما قدره على بنات آدم، فالتحايل في ذلك ليس يعني معروفا عند السلف رضوان الله، لكن إن فعلت جاز، ننصح به لا، إلا أن يكون هناك يعني اضطرار في قضية العمرة ونحو ذلك مما يكون فيه مفارقة للرفقة وخوف من عدم أداء العمرة في وقتها وكذا الحج، فهذا نعم تفعل. كيف يتم الجمع بين تعجيل الفطر في رمضان وبين دعوة الصائم عند فطره؟ هو لفظ عند ضعيف، ولفظ حتى هو الصحيح، هو لغاية ما يفطر دعوته مستجابة، يعني حتى يفطر دي أفضل، فخصوصا في آخر وقت قبل المغرب على طول، أول ما تغرب الشمس يفطر مباشرة. هل يمكن قراءة القرآن بدون المدود؟ الودود الواجبة يجب أن يقرأ بها، والله أعلم، لكن هذا عند يعني ان هو اذا كان يريد قدر سريع، لكن يلتزم احكام التجويد، ومن احكام التجويد المد اللازم والواجب يمده. شخص مبتورة احدى ساقيه تحت الركبة، يرتدي جهاز في اخره، يرتدي شراب، ماذا يفعل عند الوضوء؟ اذا كان البتر لم يبقي له شيئا من موضع غسل الرجل، كان فوق الكعب وده الغالب في بتر تحت الركبة، يبقى ليس عليه شيء، لا يمسح على الشراب ولا على الجهاز، وسقط عنه غسل هذه الرجل التي قد وترت. معظم ملابس الأطفال وحاجاتهم من أشرة وغيرها يوجد عليها رسومات، والحصول على غيره بدون رسومات من النادر جدا، ما العمل؟ نضطر الناس بالسؤال دائما عن انه ما فيهوش رسومات. ملابس الاطفال نقول لا، في صور مش هنشتري، فيها صور مش هنشتري، في صور مش هنشتري، لغايه ما نلاقي، لغايه ما الناس تتعود انها تضوى تجيب اللي ما فيهوش صور. هيقولوا الناس بيطلبوه، السنيين بيطلبوه على الاقل، لكن السنيين كمان يلتزموا بالباطل الذي عليه الناس. يبقى خلاص، يبقى عمر ما هيجيب حد، يبقى السنه الجايه مش هنلاقي حاجه فيها رسومات عاديه ابدا، مش هنلاقي حاجه فيها ما فيهاش صور، كل حاجه فيه صور. لكن لو الاخوه اللي بيبيعوا والاخوه اللي بيشتروا كلهم قالوا لك رئيس عليها صور هنشتري، ولا بتاع الملابس عليها صور هنشتري، ولا سراير عليها صور هنشتري، الناس هتلتزم. على الاقل هيوفروا لهم، هيقولوا في قطاع عريض من الناس طالب السلعه دي، هيوفروا. لكن عمك بيه بلوى، عمك البلوى بكل بلوى، ده في بلاوى، بلايا من اعظم البلايا. عم ما البلوى عمل بالتبرج، اللي عنه وضعه ليس يتنصح. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.